يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أبرودة تشدو بعز علاه يا من يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أبرودة تشد بعز علاه ندعوك رب الكون ندعوك توفيقا يدوم سناه فكن المعيد فليس خير وكنا لكم من المعيد فليس غير تناصر وكم من المعيد فليس بعدك جان وانصر بفضل يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواء سبحانك اللهم أنت لمن دار